كل يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا كل يا حلو صبح. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ ناصر الغراز من دمياط شارع الجلاء، عايز يسمع معنا نهاردة أغنية كل حب وانت طيب للفنانة صباح، والإهداء للزوجة الحاجة سونيا والأولادنا الأعزاء نادية وزوجها محمد زهرة والأولاد محمود ونغم والابن محمد وزوجته غادة والابن جنى، وإهداء لابن أحمد وزوجته هاجر والابن هدى وإلى خطيبها طاهر والجميع الأهل، وإهداء أيضا لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا الأستاذ ناصر الغراز. وطلب الاستماع ايضا للاغنية القادمة الاستاذ محمد عبد الحي الغندور من قرية قفر غنام مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، يهدي الاغنية القادمة الى الزوجة الغالية والى الاولاد ايا واحمد وانس واسامة والى كل الاحباب والاصدقاء والزملاء والاقارب والى اهل القرية الحبيبة وكل مستمع البرنامج العام، وهي نستمع للاغنية القادمة. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، يا اللي عمري معاك كان احلى مش شاد المذوب يا راجل يا طيب. نضحك نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كنا نبكي نبكي نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد، كنا نقمر نقمر نقمر يسبق الفجر الغروب من جديد، لكن العدل الله يجازي صعب علي اللي احنا، لكن العدل الله يجازي صعب علي اللي احنا، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. نسهر نسهر نسهر كان يفوت الليل يصحي المحرومين، كنا نشكي نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين، كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة اي قلب يكون حزين، لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه، لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، يا اللي عمري معاك كان احلى من الشهد المذوب يا راجل يا طيب. معينا وهذه رسالة من الأستاذ محمود عبد الحكيم المنجي بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية على قد الشوق للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء للأهل والأصدقاء بالقاهرة وسوهاج، وإهداء خاص للجميلة الصغيرة نجلاء. ويهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ صلاح الجبالي إلى الزوجة الغالية أم عمر وإلى الأبناء عمر ومريم ومحمد صلاح مع أطيب الأمنيات بالصحة والسعادة إن شاء الله، وهي نستمع للأغنية القادمة. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، ده أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتألم، حفلة تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وانا في النار، وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وانا في النار، غالي عليا وضياني ارحم عذابي معا. على قد الشوق اللي في عيوني يا كميل سلم سلم، يا ما عيوني عليك سألوني ويا ما بتسألني. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. كحل عيني واللي داريته اوام لقيته باين عليا باين عليا، اللي لسهرته والنوم يا ريته كحل هلا عيني، واللي داريته اوام لقيته باين عليا باين عليا، شباب الغالي ضيعته انا جي في الهوى اسمك، واملي لما صورته في اجمل صورة كان رسمك، غالي علي وضيعني ارحم عذابي معاك. الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. اللي مرضيته واللي جانيته سهدي وجروحي، صبر وعمري ايامه تجري وناسي روحي، اللي مرضيته واللي جانيته سهدي وجروحي، شباب الغالي ضيعته انا جي في الهوى اسمك، واملي لما صورته في اجمل صورة كان رسمك، غالي علي وضيعني ارحم عذابي معاك. مستمع مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة سميرة محمد من محافظة الأقصر، تهدي الأغنية القادمة إلى الوالد والوالدة وإلى الأخت الغالية إيمان محمد وإلى أخي علاء وزوجته هناء عبد المنعم وإلى أبنائهم صفاء وسجى ومحمد، وإهداء أيضا إلى أخي أحمد وزوجته آية جابر. وطلبت الاستماع لأغنية أساميك الكتيرة للفنانة أنغام الأستاذة هدى عوضلة، والإهداء للزوج الغالي محمود عبد الستار بمناسبة عيد الزواج السابع، عيد زواج سعيد إن شاء الله. وهيا نستمع للأغنية القادمة. أبو نور وأحمد محمد إسماعيل، يهدي الأغنية القادمة إلى أم نور وأحمد ونور وإلى عائلة الزوجة وإلى أسرة البرنامج. شكرا جزيلا أبو نور وأحمد محمد إسماعيل. وبتصبح علينا النهاردة الأستاذة هند يوسف من سفاجة البحر الأحمر، وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية للفنان محمد فوزي، والإهداء للعائلة الكريمة في مدينة أبو طشت محافظة قنا، والإهداء لكل الجيران في السفاجة والزوجي سيد وللأولاد وإخواتي وأمي وحماتي. وبتقول كل عام وأنتم بكل خير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كل عام وحضراتكم جميعا بكل خير. وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا المهندس عادل فارس من الفيوم، وبيصبح علينا أيضا الأستاذ مؤنس حسن، وعايز يسمع معنا أغنية اللي يهواك هواه للفنان محمد فوزي، وهيا نستمع إليها الآن. اللي يهواك هواه واللي ينساك انساه، اللي يهواك هواه واللي ينساك انساه، انساه اللي يهواك هواه واللي ينساك انساه، اللي يهواك هواه واللي ينساك انساه يا قلبي اللي هواك هواه وفضل مرعي واللي انساك انساه ولا تسأل بيه اللي هواك هواه وفضل مرعي واللي انساك انساه ولا تسأل بيه انا انت يا قلبي انا يا ماما اللي علينا وفات يا ايه لو فاتت ساعة واحنا قدامنا ساعات سيبك يا قلبي كفاية عذاب وكفاية ظلم من الاحباب سيبك يا قلبي كفاية عذاب وكفاية ظلم من الاحباب جدد هواك وانسى شقاك واحبس بكاك يا حرام عينيك مهما شكيت ولا بكيت هتلاقي مين يبكي عليك يبكي عليك اللي يهواك هواك واللي انساك انساك اللي يهواك هواك واللي انساك انساك انساه يا قلبي يا قلبي روق وارتاح والدنيا تروح وتعالى نروح سواح في بلاد الشوق يا قلبي روق وارتاح والدنيا تروح وتعالى نروح سواح في بلاد الشوق ونسينا هناك حنصابر اللي احنا بنتمناه ونسيب للعمر صحايب على قد نصيبنا معاه ونشوف تمال عن حبك يوم قبل الدموع ما تحوش النوم ونشوف تمال عن حبك يوم قبل الدموع ما تحوش النوم جدد هواك وانسى شقاك واحبس بكاك وارحم عينيك مهما شكيت ولا بكيت هتلاقي مين يبكي عليك هذه رسالة من الأستاذ محمد عبد العزيز الخردلي عايز يسمع معنا النهاردة أغنية أنا في الزعبوط والإهداء إلى صديقي لطفي المخبزي وأولاد شقيقي أحمد ومحمد محمود الخردلي والإهداء لكل الأهل والأصدقاء والأحباب في مراكز إيتاي وشبرخيت والرحمنية وكل التعاونيين بمحافظة البحيرة وهي نستمع للأغنية القادمة ده أنا في الزعبوط والدفي انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي امالش حل دار عبد العالي اللي ما جابه مشيت ويه يلا يا عطعوط خد له الزعبوط وكفايه على يد الدنيا انا في الصعب وكل الدنيا البرد الجيد والله علي ايديك الليلة انا والعيلة قاعد اللمي قاعد اللمي مليين الضر حوالين النار والدفى نعمي والدفى نعمي جبالي قال لي يا خالي جبالي قال لي يا خالي اجاب بالي قال لي يا خالي اشحال ناسي اشحال ناسي قاعد دافيا الناس العريان والشتا قاسي والشتا قاسي قد انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي هو ليش حنجر يا عبد العال اللي ما جاب هيد ماشي طويل يلا يا عدو كله الزعبوط وكفاية عليا بيتين ربنا أعطاك والنبي وصاك النبي وصاك على سبع جار ربنا أعطاك والنبي وصاك النبي وصاك على سبع جار الشتا جاله مكاس عياله الشتا جاله مكاس عياله وعياله صغار وبدل ما تجيب اربع جلاليب اتنين اكفوا اتنين اكفوا وادي الباقيين لولاد تانيين وقول اتدفوا قول اتدفوا انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي هو ليش حنجر يا عبد العال اللي ما جاب هيد ماشي طويل يلا يا مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ فؤاد عاشور بيصبح علينا من دمياط من قرية شطأ ويرسل التهاني إلى عائلة عاشور بشطأ ويرسل تحية وتهنئة للعم الحاج أحمد فؤاد بمناسبة زفاف نجلته الأستاذة منار وألف ألف مبروك والإهداء أيضا للأولاد وللزوجة العزيزة ولكل الأهل والأحباب والأصدقاء والأسرة البرنامج شكرا جزيلا وهي نستمع للأغنية القادمة مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك يا سلام هذه رسالة من الأستاذ عادل راغب الطحاوي، عايز يسمع معنا النهاردة أي أغنية من أغاني أعياد الميلاد بمناسبة عيد ميلاده. كل عام وحضرتك بكل خير. والأغنية مهدية أيضا للحاج عوض أبو مهدي الطحاوي ولكل المستمعين مواليد شهر فبراير، وإهداء خاص لأصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون. وهيا نستمع للأغنية القادمة. جميل عالساحة وتمختار كده بالراحة، انا قد عنك مع اني قدرت عينك زباحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، عمرك يا جميل. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. على اللي يمضي من غير ما نحس تعدي، يا وعدي على اللي يمضي من غير ما نحس تعدي، تاخد اكتر ما بتدي وانا ويا الايام وحدي، تاخد اكتر ما بتدي وانا ويا الايام وحدي، يا قمر مستمعينا، وهذه رسالة من مستر خالد أحمد حسين، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية يانا يانا للفنانة صباح، والإهداء إلى الزوجة رفيقة الدرب وإلى ابن الغالي الأستاذ كامل خالد وزوجته وأحفادي أحمد كامل ومصطفى كامل وزينب كامل خالد. كما يهدي الأغنية القادمة إلى الحاج أحمد حسين كامل وزوجته الغالية وإلى الأولاد محمد أحمد حسين كامل والأمورة فايزة أحمد وإلى كل مستمع البرنامج العام وجروب ما يطلبه المستمعون. وهي نستمع للأغنية القادمة. يانا يانا يانا يانا في حبيبي أموت أنا، أموت أنا بحبيبي أموت أنا بليلي عذابي وحبيبي وحبيبي مدريب علشان أموت أنا. I'm غصب عنك رح تحرم ذنبك ذنبك بحبك هو بعد الحب ولا قلت طب وحبك غصب عنك رح تحرم ذنبك ذنبك بحبك هو بعد الحب ده وعلشان أموت أنا. معينا وهذه رسالة من الأقصر الأستاذ أحمد أبو بلح عايز يسمع معنا النهاردة أغنية لجل النبي ويهديها إلى الحاجة عايدة أبو بلح والحاجة نعمات أبو بلح والحاجة نجاح أبو بلح. ومعنا رسالة أيضا من الأستاذ محمد عجمي غرياني مركز العضوة محافظة المنيا يتقدم بتهنئة من محافظة المنيا إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني وإلى الأحفاد الغاليين آدم ولارين أحمد رشاد ومحمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف والإهداء أيضا إلى الأصدقاء فوزية أبو علوان أحمد عبد المنعم شلبي ماهر عبد الله طه مسعود علاء إمام وإلى أسرة البرنامج العام. وأرسل لنا أيضا الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة تهنئة إلى الزوجة الحاجة أم أشرف وإلى دكتور أشرف قاسم ودكتورة نورهان مع الدعاء لمحمد ومالك أشرف بالشفاء العاجل إن شاء الله كما يتقدم بالإهداء للأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية والابنة الأمورة إلينا وإلى مستر شريف قاسم والحاج محمد إسماعيل بقرية النصرة والصديقة فوزية أبو علوان وجميع الأهل في ميت عزون المنصورة. وهي نستمع للأغنية القادمة. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نصير يا إله يا مجير انت جاي من عبادك احصلي انا في جاي النبي بطلب رضاك والنبي انا في جاي النبي تقبل صلاتي على النبي انا في جاي النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي Thank you.